الطبيعة. لباس الشنو؟ هواء. هوا. ماء. آب. نار. آتش. فسحة خضراء. چراگاه. جبل. کوه. وادي. دره. وادي. نهر. رود. بحر. دریا. بحيرة. دریاچه. هضاب. تلال. تپه. تل. حجر. سنگ. صخرة. صخره. شجرة. درخت. غصن. شاخه. ورقة الشجرة. برگ. جذور. ریشه. رمل. ریگ. شن. حصى. ریگی. وردة. گل. زهرة. گل سرخ. حشيش. علف. بوته. شتاء. زمستان. ثلج. برف. عاصفة. طوفان. رعد. رعد. تندر. برق. برق. مستنقع. باطلاق. شلال. آبشار. أرض. زمین. سماء. آسمان. جزيرة. جزیره. محيط. اقیانوس. خليج. خلیج. شاطئ. ساحلی دریا. لبی دریا. شمس. آفتاب. خورشید. ریح. باد. جو. جو. واحدی فشار هوا. سهل. دشت. نسیم. باد ملایم. نسیم. صحرا. بیابان. صحرا. غابه. جنگل. ساحل. ساحلی دریا. کنار. برکان. آتش افشان. زلزال. زلزله. بخار الماء. بخار آب. ينبوع. فنری. موجه. موج. تربه. تراب. خاک. ضوء الشمس. تابش آفتاب. بخار. بخار. دمی. سائل. مایع. جماد. جامد.